السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درسنا الليلة أذكر أن هناك أمرا سمعته بين مسلمين دعاني إلى التنبيه على أمر، وذلك أني سمعت مسلمين يتحدثان وإذا بأحدهما يكثر بقوله والنبي أنه كذا، وحياتك أنه ما حصل كذا. وهذا أمر للأسف شائع بين كثير من المسلمين، أن الواحد منهم إذا أراد أن يغلظ أمرا أو يعظم أو يقسم أقسم بالنبي أو أقسم بأبيه أو أقسم بأمه أو أقسم بحياة صاحبه أو أقسم بالأمانة أو أقسم برأس أبيه أو برأس أمه أو برأس أخته، وهذا الأمر منكر من المنكرات ومعصية عظيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك أن الحالف إنما يحلف معظما لما يحلف به، وهذا نوع من أنواع التعظيم. وقد ذكر أهل العلم أن هذا الشرك شرك أصغر، إلا أنه ذنب عظيم. ولذلك ينبغي على المؤمنين أن يحذروا من هذا، وأن يحذروا إخوانهم وأحبابهم من هذا الذي تعودوه. ويجب على المؤمن أن يجاهد وأن ينتبه إلى لسانه وأن يضبطه. بعض الناس يقول: تعودت على هذا. تحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى انتباه إلى لسانك وأن تتنبه لهذا. بعض الناس يسول لهم الشيطان ويقول لهم: إنك إذا حلفت بالله فإنه قد تلزمك الكفارة، أما إذا حلفت بالنبي أو بأبيك أو بأمك أو بغيرهم من المخلوقات فإنه لا تلزمك كفارة حتى لو لم يقع ما حلفت عليه. وهذا من تسويلات الشيطان للناس، فإنه يجرهم للوقوع في الشرك بهذه الحجة. هذا أمر في الحقيقة جعلني أنبه عليه، ما سمعته من أخوين مسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن تنبهنا له نحن فيجب علينا أن ننبه إخواننا إليه وأن نحذرهم منه، فإن التحذير منه تحذير من نوع من أنواع الشرك. ثم أيها الإخوة، إن درسنا كما عهدتم حول الصلاة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، وكنا قد وصلنا في صفة الصلاة إلى الصلاة الإبراهيمية وتكلمنا عنها وتكلمنا عما يتعلق بها، ثم قلنا إنه في التشهد الأخير يستحب عند كثير من العلماء أن يتعود المسلم من أربع: من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات. وقلنا إن بعض أهل العلم يرى أن ذلك واجب من واجبات الصلاة، وأن ذلك له وجه، وأن القول قوي، ولذا ينبغي على المؤمن أن يحافظ على هذه التعوذات في جميع صلواته. ثم يسن له أيضا أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. فمما يسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أمور في آخر صلاته صلى الله عليه وسلم، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر صلاته: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فيستعيذ بالله من أن يلحقه الإثم أو يلحقه دين وغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذا الحديث في الصحيحين، هو في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. فمن السنة أن الإنسان يقول في آخر صلاته: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ومن ذلك أيضا أنه يستحب له أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وحينا آخر يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، يعني حينا يقول ظلما كثيرا وحينا يقول ظلما كبيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وذلك لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث في الصحيحين. وجاء عند مسلم في رواية: ظلما كبيرا. وبعض أهل العلم يقول يجمع بينهما فيقول ظلما كثيرا كبيرا، لأن المخرج واحد والقصة واحدة، وهذا له وجه. وبعض أهل العلم يقول الأكثر أن يقول ظلما كثيرا لأنه المتفق عليه، وأحيانا يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرة، فيقول هذا تارة وهذا تارة. أيضا من الأدعية المستحبة في آخر الصلاة أن يقول المصلي في آخر صلاته: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. لما؟ لحديث علي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم في الصحيح. أيضا هنالك أدعية مأثورة عن الصحابة في آخر الصلاة، ومن أصحها ما رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يعلم أصحابه التشهد في الصلاة ثم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. نعم، الحظوا هنا يا إخوة أن الشيخ قال: وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، ما قال وإن دعا بغير ذلك فحسن، قال وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن. وهذا أحد أقوال أهل العلم أنه لا يشرع للمصلي أن يدعو في تشهده إلا بما ورد مما في خير الدنيا والآخرة، المهم أن يكون واردا في الأخبار والآثار. سئل الإمام أحمد: بماذا أدعو بعد التشهد؟ فقال: بما جاء في الخبر. قيل له: أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء؟ قال: يتخير مما جاء في الخبر. فعاودوه مرارا فقال: مما جاء في الخبر، مما جاء في الخبر. فالمشهور عن الإمام أحمد أن المصلي يدعو في صلاته بما جاء في الخبر ويتخير من الأدعية، وهذا يشمل سواء كان من خير الدنيا أو خير الآخرة. ومن أهل العلم من ضيق المسألة فقال إنه لا يدعو إلا بما ورد مما فيه خير دينه، يعني لا يدعو بما فيه خير الدنيا فقط، وإنما يدعو بما فيه خير دينه. والذي يظهر لي والله أعلم أن الدعاء بالمأثور أفضل، إلا أنه يجوز للمصلي أن يدعو بما شاء، يجوز للمصلي أن يدعو بما شاء ما لم يكن محرما أو فيه اعتداء، ما لم يكن محرما هذا لا يجوز. مثلا يحرم على المسلم أن يدعو على مسلم بالكفر مهما ظلمه ومهما فعل فيه، لا يجوز للمسلم مثلا أن يقول: اللهم اجعل فلانا يرتد عن دينه، هذا حرام بالاتفاق، فلا يجوز أن يدعى به في الصلاة. أو الاعتداء، أن يعتدي في الدعاء بذكر أوصاف هي من التكلف. كان يقول: اللهم ارزقني مكانا في يمين الجنة، أو ارزقني القصر الأبيض في يمين الجنة. هذا تكلف واعتداء. وإنما يقول: اللهم أدخلني الجنة، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، نعم، لكن يقول: اللهم إني أسألك في الجنة زوجة في صفاتها كذا وكذا وكذا وكذا. هذا تكلف واعتداء لا ينبغي أن يقال في الصلاة. والاعتداء في الدعاء منهي عنه حتى في غير الصلاة، كما سنتكلم إن شاء الله عندما يأتي الشيخ ويتكلم عن آداب الدعاء، وسنبين أحكاما شرعية هناك إن شاء الله. لكن كون الإنسان مثلا عنده مريض فيدعو لمريضه بالشفاء من المرض الذي هو فيه، أو يعني يدعو برزق، أو بأن ينجح في الاختبار مثلا لو كان طالبا أو نحو هذا، لا بأس به، يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، رواه البخاري في الصحيح. وعند مسلم: ثم يتخير من المسألة ما شاء، فجعل الأمر إلى خيرة المصلي، فله أن يفعل إلا ما نهي عنه، كما قلنا كالاعتداء أو الدعاء بأمر محرم أو نحو هذا. نعم. ما لم يشق على مأموم. نعم، ما لم يشق على المأموم، يعني أنه لا بأس أن يدعو ولو أطال، ولو أطال وأطال في جلوسه للتشهد، لا بأس بهذا، إلا إذا كان المصلي إماما وكانت الإطالة تشق على المأمومين، فإنه لا ينبغي للإمام أن يشق على المأمومين، لا بقراءة ولا بطول ركوع ولا بطول سجود ولا بطول دعاء. فمن أما الناس فالقاعدة أنه مأمور بأن يخفف، ومعنى أن يخفف أن لا يشق عليهم، ليس المقصود التخفيف فينقر كنقر الغراب، وإنما المقصود أن يصلي صلاة تامة من غير أن يشق على المأمومين. نعم. قال رحمه الله: ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة. يعني أنه يجوز للمصلي أن يذكر اسم شخص معين في صلاته وهو يدعو له، هذا الصحيح، خلافا لمن منعه من أهل العلم، فيقول مثلا: اللهم اشف زيدا مثلا، اللهم اشف عمرا أو نحو ذلك. هذا جائز. لماذا؟ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه في الركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة ابن هشام، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح، حتى لا يقال إنه في النافلة، يقول: هذا كله في الصبح، يعني في صلاة الصبح في الفريضة. والحديث متفق عليه، وهذا يدل على أنه يجوز للمسلم أن يدعو لمسلم بعينه ويسميه، سواء في دعائه في السجود أو في دعائه في آخر التشهد، ولا حرج في هذا ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله: ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده، ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره، ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين. نعم، يعني إذا كانت الصلاة ثنائية فإن المصلي بعد الفراغ من التشهد كما ذكر الشيخ يسلم، والتسليم سيأتي حكمه إن شاء الله عندما نتكلم عن أحكام أفعال الصلاة وسنفصلها إن شاء الله تفصيلا. والتسليم كما يعلم المسلمون هو تحليل الصلاة لحديث علي في سنن أبي داود والترمذي، وتحليلها التسليم. ولذلك عند جمهور العلماء لا يخرج المصلي من صلاته إلا بالتسليم، إلا بالتسليم، وسيأتي بيان هذا وتقريره إن شاء الله. وينوي بالتسليم الخروج من الصلاة. ما الدليل على أنه ينوي الخروج من الصلاة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحليلها التسليم. إذن هو فعل مقصود به التحليل، يعني الخروج من الصلاة، فينوي بالتسليم الخروج من الصلاة. أيضا جاء في حديث عائشة عند مسلم: وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم. وصفة التسليم جاءت في حديث عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. انتبهوا يا أخوة، يقول: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. هذا دليل يا إخوة، الحديث في مسلم، في صحيح مسلم، هذا دليل على أن المسلم المصلي يسلم وهو يلتفت وليس متجها، ما يقوله البعض أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وهو متجه إلى القبلة ثم يلتفت، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وهو متجه إلى القبلة ثم يلتفت إلى اليسار، بل يسلم عن يمينه. إذن إذا شرع في الالتفات قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيبدأ بالسلام وهو متجه إلى القبلة، ويسلم وهو ملتفت إلى اليمين وملتفت إلى اليسار. وجاء في حديث جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، يعني كانوا يقولون كذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يشيرون بأيديهم وهم في الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. ويقال شمس ويقال شمس بضم الميم، وهي الخيل التي لا تستقر بل هي كثيرة الحركة. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. رواه مسلم في الصحيح. هذا دليل أيضا على ما ذكره الشيخ، وهو أن المصلي ينوي بالسلام أيضا السلام على الحاضرين من إخوانه من الإنس والجن والملائكة، فهو ينوي بالسلام الخروج من الصلاة والسلام على إخوانه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يسلم على أخيه، والمقصود بالأخ هنا جنس الأخ الحاضر، فيشمل من يجلس على يمينه ومن كان حاضرا ومن كان من إخوانه من الجن والملائكة أيضا. وقد قال بعض العلماء كما سمعنا في كلام الشيخ: يستحب للمصلي أن يلتفت إلى اليسار أكثر حتى يرى بياض خده، يعني يلتفت إلى اليمين التفاتا يسيرا، ويلتفت إلى اليسار التفاتا أكثر حتى يرى بياض خده. ما الدليل؟ ما الدليل على هذا القول الذي ذكره أيضا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب؟ الدليل حديث عامر بن سعد الذي ذكرناه، قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، ففهموا أن قوله حتى أرى بياض خده يعود إلى اليسار. والأظهر والله أعلم أنه يلتفت إلى اليمين حتى يرى بياض خده، ويلتفت إلى اليسار حتى يرى بياض خده. يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. رواه النسائي، وبمعناه رواه أبو داود وابن ماجه، ورواه أيضا ابن خزيمة عن سعد بن أبي وقاص، والأسانيد في هذا صحيحة. فالسنة أن يلتفت حتى يرى بياض خده إلى جهة اليمين، وأن يلتفت إلى جهة اليسار حتى يرى بياض خده الأيسر. وظاهر الأحاديث أن الإمام يجهر بالأولى والثانية، أن الإمام يجهر بالأولى والثانية. وما ذكره الشيخ أن الإمام يجهر بالأولى يعني ويسر بالثانية، لم أقف له على دليل، إلا أنه ينقل عن الإمام أحمد هذا، فلم أقف على دليل من السنة يدل على هذه الصفة المذكورة. أما المأموم والإمام فإنهما يسران، المأموم والمنفرد فإنهما يسران بالسلام كسائر التكبيرات، لأنه ظاهر حال الصحابة، ما نقل أنهم كانوا يجهرون، ولو كانوا يجهرون به لنقل إلينا. قال الشيخ: ويسن حذفه. ما معنى الحذف؟ الحذف في السلام يا إخوة هو عدم التطويل، هو عدم التطويل، أي لا يمد صوته، لا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا معنى يسن يعني حذفه، أي عدم التطويل. ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حذف السلام سنة، حذف السلام سنة. رواه أبو داود والترمذي، إلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد ولا تقوم به حجة. فالظاهر والله أعلم أن المستحب أن يسلم السلام المعتاد ولا يطيل، لأن الأمر إذا أطلق فإنه يحمل على ما جرت به العادة، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لأن هذا هو المعتاد في التسليم. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول. نعم، يعني إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فبعد التشهد الأول ينهض، ولكن كيف ينهض؟ يقول الشيخ: على صدور قدميه، أن يعتمد بيديه على آخر فخذيه وركبتيه ويقوم على صدور قدميه فينهض هكذا. لحديث وائل الذي تقدم معنا قال: وإذا نهض بدأ بيديه. وأيضا جاء في حديث وائل: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه، يعني بيديه. والحديث رواه أبو داود وضعفه النووي وضعفه الألباني فهو ضعيف. أيضا احتج بعض أهل العلم على هذه الصفة أنه يقوم معتمدا على ركبتيه واضعا كفيه على آخر فخذيه وأول ركبتيه بما جاء عند أبي داود والترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب، استعينوا بالركب. أحسنه النووي وضعفه الألباني، وهو كما قال الألباني ضعيف، وإن ذكرت له شواهد فإنه ضعيف. طيب، أين وجه الدلالة هنا؟ فهم بعض العلماء من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: استعينوا بالركب عند القيام من السجود، وألحقوا به كذلك عند القيام من التشهد. والحديث ضعيف كما قلنا، ولو صح فلا دلالة فيه على هذا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم السجود إذا انفرجوا، يعني إذا باعدوا أيديهم حال السجود، جافوا أيديهم عن جنوبهم، فإنه يشق عليهم ذلك عند إطالة السجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالركب، يعني ضعوا المرفقين على الركب ليستريحوا أثناء السجود. فالحديث أولا ضعيف، ثانيا لو صح فمعناه أنهم اشتكوا في حال السجود لا في حال النهوض من السجود. كذلك استدل بعض أهل العلم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، والحديث رواه الترمذي وهو ضعيف الإسناد. والذي يظهر لي والله أعلم أنه ينهض معتمدا على يديه، ينهض معتمدا على يديه لظاهر حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة. نعم. قال رحمه الله: ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا. نعم، أيضا ينهض مكبرا رافعا يديه، ورفع اليدين هنا الحقيقة لم يأتي تحديد لمكانه، وذلك فالمصلي مخير، إن شاء رفع يديه عند إرادته القيام مع تكبيره، وإن شاء رفع يديه إذا استتم قائما، فالمصلي بالخيار في هذا. نعم. قال رحمه الله: ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة. نعم، يعني يفعل في الركعة الثالثة والرابعة كما فعل في الركعة الأولى والثانية. والمقصود هنا أنه كما فعل في الركعة الثانية، لأنه قال أنه لا يجهر، يعني غير أنه لا يجهر في الثالثة والرابعة، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، يعني أنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين الفاتحة فقط ولا يزيد عليها سورة ولا آية. لماذا؟ لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، متفق عليه. فيستحب للمصلي أن يقتصر في الثالثة والرابعة على قراءة الفاتحة. نعم. فإن فعل لم يكره. فإن فعل لم يكره، ما معنى فإن فعل؟ يعني إن قرأ سورة مع الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة هل يكره؟ بعض أهل العلم يقول نعم يكره، وهذا منقول عن المالكية وغيرهم، لكن الصحيح أنه يجوز بلا كراهة، فهو جائز، وإن كان الأفضل أن يقتصر على الفاتحة. لماذا؟ لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، رواه مسلم. طبعا الفاتحة ليست 15 آية، وهذا يدل على أنه كان يقرأ أحيانا أكثر من الفاتحة. كذلك روى مالك في الموطأ والبيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ في كل الركعات، يعني بعد الفاتحة. وروى مالك أيضا والبيهقي وابن أبي شيبة عن أبي بكر أنه قرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهذا في ثالثة المغرب كما جاء في بعض الروايات، وهذا يدل على الجواز، لكن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر في الثالثة والرابعة على الفاتحة. نعم. قال رحمه الله: ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض. نعم، هذه صفة الجلوس المستحبة في التشهد الثاني على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيستحب للمصلي أن يجلس في التشهد الثاني متوركا، ومعنى يجلس متوركا أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرج اليسرى من تحت رجله اليمنى ويفضي بإليته إلى الأرض، أو يفرش رجله اليسرى ويفرش رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحت رجله اليمنى ويفضي بإليته إلى الأرض، لحديث أبي حميد وجاء فيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، رواه البخاري في الصحيح. فبين فيه جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وجلوسه في التشهد الأخير، ففيه بيان أن السنة اختلاف الهيئة بين التشهد الأول والتشهد الأخير. جاء عنه أيضا رضي الله عنه أنه قال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. كيف يخرج قدميه من ناحية واحدة؟ ما يمكن إذا كان ناصبا اليمنى، وإنما المقصود أنه يفرش اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها، فتكون الرجلان أو القدمان خرجتا من جهة واحدة، وهذه صفة. إذن أبي حميد ذكر لنا صفتين: الصفة الأولى أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته ويخرج اليسرى من تحت اليمنى، والصفة الثانية أن يفرش اليسرى ويفرش اليمنى كذلك، يفرشها ويجعلها إلى جهته ويخرج اليسرى من تحت اليمنى، فتكون القدمان إلى جهة واحدة. وهناك صفة ثالثة أيضا مستحبة، وهي أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق اليمنى، يعني ما يخرجها من تحت اليمنى وإنما يدخلها بين ساق اليمنى وفخذ اليمنى، وهذه صفة أيضا مستحبة لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه، والحديث مر معنا وهو في صحيح مسلم. نعم. فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم، يعني كما تقدم في التشهد في الثنائية وقد شرحناه وبيناه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينحرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه أو على شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة ولا يمس. يعني يستحب للإمام إذا سلم أن لا يطيل الجلوس مستقبلا القبلة بعد سلامه، وإنما يبقى بالمقدار الذي يقول فيه: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينحرف إلى المأمومين. لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم في الصحيح. ومقصود أمنا رضي الله عنها لم يقعد يعني متجها إلى القبلة، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم إذا انحرف إلى جهة المأمومين يقعد. ومن هنا أخذ أهل العلم أنه يستحب للإمام أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو متجه إلى القبلة، ثم ينحرف إلى المأمومين. والإمام إذا انحرف إلى المأمومين له صفة يذكرها الشيخ حيث يقول: نعم. ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة ولا ينصرف المأموم قبله. نعم، يعني بعد أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ينحرف إلى المأمومين عن اليمين أو عن الشمال سواء، إن شاء انحرف عن اليمين وإن شاء انحرف عن الشمال، ويقبل عليهم بوجهه، لا ينحرف عن اليمين ويبقى إلى جهة اليمين أو ينحرف عن الشمال ويبقى إلى جهة الشمال، السنة والمستحب أن ينحرف إلى جهة اليمين ويقبل عليهم بوجهه، أو ينحرف إلى جهة الشمال ويقبل عليهم بوجهه، فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن مسعود قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث أنس قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، رواه مسلم. قال العلماء: هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف أحيانا عن يمينه وهي كثيرة، وأحيانا عن شماله وهي كثيرة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام ينصرف كما شاء، فإن كانت له حاجة انصرف إلى جهة حاجته، فإن كانت حاجته إلى جهة اليمين انصرف إلى جهة اليمين، وإن كانت حاجته إلى جهة الشمال انصرف إلى جهة الشمال. وفي حديث سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، أقبل علينا بوجهه، رواه البخاري. يعني إذا فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه. أيضا في حديث العرباض المعروف أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه. إذن المستحب للإمام أن ينصرف ناحية اليمين أو ناحية الشمال ثم يقبل على المأمومين بوجهه. نعم. قال: ولا ينصرف، ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. معنى كلام الشيخ أن المأموم يكره له أن ينصرف قبل أن يلتفت الإمام إلى المأمومين، قبل أن يلتفت الإمام إلى المأمومين. هذا معنى كلام الشيخ. ويسأل به، يسأل عنه بعض الفقهاء فيقول: متى يحبس الإمام المأمومين؟ الجواب: ما بين تسليمه والتفاتته. يكره للمأموم أن ينصرف قبل أن يلتفت الإمام، هذا معنى قول الشيخ. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بانصراف. والحديث رواه مسلم في الصحيح. والعلماء اختلفوا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا بانصراف. فقال بعض العلماء: يعني لا بانصراف من الصلاة بعد السلام كما ذكر الشيخ. وقال بعض أهل العلم: يعني لا بانصراف، يعني لا بالتسليم، يعني لا تسبقوني بالتسليم. وهذا أوجه والله أعلم، أن المقصود النهي عن سبق الإمام بالتسليم، لأن الكلام عن متابعة الإمام وهو في الصلاة، وهو في الصلاة. فهذا أظهر والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن صلى معهم نساء انصرف النساء، وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن. نعم. السنة أن ينصرف النساء بعد الصلاة مباشرة بسرعة، وأن يمكث الرجال حتى ينصرف النساء، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء، حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال الراوي: نرى ذلك والله أعلم لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال، رواه البخاري. وعند النسائي قال أن وعند النسائي قالت: إن النساء إذا سلمن قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه من الرجال ما شاء الله

الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33، متفق عليه، واللفظ الذي ذكرته لمسلم. هنا يا إخوة فائدة، وهي أن للمصلي أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يأتي 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى يأتي 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يأتي 33، وله أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يأتي من جميعهن 33. كلاهما ثابت، لكن قال العلماء الأفضل الصفة الأولى. لما؟ قالوا لأن فيها زيادة فعل يزداد به الأجر. ما هو الفعل الذي يزاد؟ العقد. عندما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تعقد 33، الحمد لله الحمد لله تعقد 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تعقد 33، إذن تعقد 99، فهي 99 حركة، وهي عبادة تثاب عليها، بخلاف ما لو قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر تعقد 33، فتكون 33 حركة. فقال بعض أهل العلم ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، فيفضلون الصفة الأولى. أيضا جاء عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، رواه مسلم في الصحيح. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الفقراء قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، قال كيف ذاك؟ قال صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال، قال أفلا أخبركم بأمر تدركون به من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. الله أكبر. خصلتان لا يحصيهما، يعني لا يعلمهما رجل مسلم ويداوم عليهما، إلا دخل الجنة. قال وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويكبر 10 ويحمد 10. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. كيف؟ يعني أن الإنسان يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، هذه كم؟ 30 في 5 صلوات 150، الحسنة بعشر أمثالها 1500، هكذا عد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100، فتلك 100 باللسان 1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ يعني حتى يكافئ 2500 حسنة. قالوا وكيف لا يحصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول اذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل. يعني إذا سلم قال اذكر عندك أمر مهم، اذكر عندك كذا، فيخرج قبل أن يقولها. وإذا أخذ مضجعه يأتيه فلا يزال ينومه حتى ينام، ليس محبة فيه حتى يرتاح، لكن حتى لا يذكر، لا يأتي بالذكر، ينوم حتى ينام قبل الذكر. رواه الأربعة وابن حبان وصححه ابن حبان وصححه الألباني، وإسناده صالح للاحتجاج. أيضا مما شرع بعد الفراغ من الصلاة قراءة آية الكرسي. فعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي وصحح إسناده جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني. كذلك يستحب قراءة المعوذات. فعن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. رواه النسائي وابن حبان وابن خزيمة وإسناده صحيح. لكن ما هي المعوذات؟ اختلف أهل العلم، فقال بعض أهل العلم المعوذات هما المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال بعض أهل العلم ومعهما الإخلاص، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قيل إن الإخلاص ليس فيها تعوذ، كيف تدخل في المعوذات؟ قيل إنها سميت بالمعوذات تغليبا، لأن التعوذ ورد في اثنتين، فمن باب التغليب تسمى الثلاث يعني معوذات. وهذا الأظهر والأقرب والله أعلم، وأنه يستحب للمصلي بعد الصلاة أن يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وذكر بعض العلماء أنه يستحب قراءة المعوذات بعد المغرب والفجر ثلاث مرات، يعني بعد الظهر مرة، بعد العصر مرة، بعد العشاء مرة. قالوا بعد المغرب ثلاث مرات وبعد الفجر ثلاث مرات، ولم أرى لهم دليلا خاصا، إلا أن الذي ظهر لي والله أعلم أنهم إنما قصدوا أن المغرب من المساء والفجر أول الصباح. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن خبيب أنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال أصليتم؟ قال فلم أقل شيئا، إلى أن قال قال قل، قلت فلم أقل شيئا، قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال فقلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود في سننه وسكت عنه وصححه الألباني. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم أن المعوذات تقرأ بعد المغرب ثلاث مرات لأنها في المساء، وتقرأ بعد الصبح لأنه أول الصبح، فهي في حقيقتها من أذكار الصباح والمساء، أعني كونها ثلاثا. فإذا قرأها المصلي بعد الفجر ثلاثا وبعد الفجر ثلاثا وبعد المغرب ثلاثا، فإنه ينوي بها أنها من أذكار المساء وأذكار الصباح. ثم إن الصحيح رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستحب رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة. لماذا؟ أولا لظاهر الأحاديث المتقدمة، فإن الصحابة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذن كانوا يسمعونه. ثانيا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر أبا معبد مولاه قال إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، رواه البخاري في الصحيح. فابن عباس رضي الله عنهما وهو الفصيح يخبر أن رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الاستمرار. وليس صحيحا ما قاله بعض العلماء أن الجهر إنما هو لتعليم الناس، فإن ظاهر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك دائما، وظاهر كلام ابن عباس أنه كان يقول ذلك دائما ويرفع صوته بالذكر. ولذلك الأصح من أقوال أهل العلم أن المستحب رفع الصلاة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. نعم. ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار 7 مرات. نعم، استحب بعض أهل العلم للمصلي إذا فرغ من الأذكار بعد المغرب أن يقول اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار 7 مرات، وبعد الفجر أن يقول اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار 7 مرات قبل أن يكلم أحدا من الناس. وقالوا إنه مستحب، واستدلوا على ذلك بحديث لمسلم بن الحارث أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله لك جوارا من النار. فإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار، رواه النسائي. وضعفه الألباني وإسناده ضعيف ولا تقوم به حجة. ولذلك الحقيقة أن القول بأنه مستحب لا يتجه. نعم، ورد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار، رواه النسائي والترمذي والحاكم وابن حبان وصححه الألباني. لكنه ليس مقيدا بوقت، وإنما يدل على استحباب أن الداعي إذا دعا يدعو 3 مرات، وإذا سأل الله الجنة يسأل الله الجنة 3 مرات ليتحقق له هذا الوعد إن شاء الله عز وجل. هذا ما ذكره الشيخ في الأذكار التي تكون عقب الصلاة. ثم سيتكلم الشيخ عن آداب الدعاء، وهذا ما سيكون إن شاء الله في مستهل درسنا بعد الغد. لأننا لا نجلس غدا يوم الاثنين، لا نجلس إن شاء الله للدرس، وإنما بحول الله وقوته نجلس إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد العصر، بعد صلاة العصر يوم الثلاثاء سنجلس إن شاء الله ونكمل ما ذكره الشيخ ونفتتح بالكلام عن آداب الدعاء التي ذكرها الشيخ. ولعلنا نكتفي بهذا الليلة، وأعتذر للإخوة عن الإجابة عن الأسئلة الليلة، ونجعل الإجابة عليها إن شاء الله مع غيرها يوم الثلاثاء بعد الفراغ من الدرس لحاجتي إلى الخروج. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.